بمناسبة ذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل عاملا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبرالية أكدت في برلين الندوة المشتركة للجنة الوطنية الألمانية لدراسة فكرة جوتس حول تقرير عن أعمال اللجنة المركزية التي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إيل في المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري. أكد فيها المتكلمون أن تقرير عن أعمال اللجنة المركزية التي قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إيل في المؤتمر الصحفي لحزب العمل الكوري هو برنامج كبير خالد أنرى بجولاين أمام طريق نضال الرامي إلى تعزيز وتطوير حزب العمل الكوري إلى حزب الرئيس كيم إيل سونغ وسيادة كيم جونغ إيل المجيد وإكمال قضية الاشتراكية وتحقيق قضية التوحيد في كوريا واستقلالية العالم. هذا وأكد مؤخرا الاجتماع العام السنوي للجنة الوطنية الألمانية لدراسة فكرة جوتس. في الاجتماع تم تلخيص أحوال نشاطات اللجنة في هذا العام ونقشت اتجاهات الأعمال للعام القادم.